السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا وحياكم وبياكم جعل في الدرس مثواي ومثواكم اللهم آمين. أسف على التأخير، تأخرت لمدة دقيقتين، الظاهر عطيت نفسي عين، قلت أنا لازم بالثانية نبدأ الدرس، يوم يتقعت ولا نسيت الكتاب رحت أجيب الكتاب وجيت، فعذرا الله يحفظكم. نحن في ليلة ليلة الأحد، نعم في ليلة الأحد ثالث كم شوال، الثاني والعشرين من شوال سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة الرابع عشر من شهر يونيو لسنة 20 و2000. وحياكم الله وبياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم مع كتاب الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول للشيخ محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان الوهابي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع الأصل الأول وهو من ربك، فتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا الأصل وقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمه سبحانه وتعالى، ثم قال وما الدليل على ذلك، فذكر أن العبادة لا تكون إلا الله، وذكر أمثلة على هذه العبادات منها الدعاء ومنها الاستعانة ومنها الخوف والرجاء والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ونكمل الليلة بعض هذه العبادات التي ذكرها رحمه الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. الاستعاذة هي طلب العوذ، والاستعاذة والاستغاثة والدعاء واحد، الاستغاثة دعاء والاستعاذة دعاء، لكن الدعاء قد يكون لطلب شيء، لكن الاستعاذة للخوف من شيء والاستغاثة للدفع من شيء. فهذه فروق دقيقة جدا بين الرجاء والاستغاثة والاستعاذة والدعاء، وإذا قدم الدعاء أول شيء لأن كلها تقريبا داخلة ضمن هذا أو هذه العبادة وهي عبادة الدعاء. الاستعاذة طلب العوذ، فعندما أقول أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بجناب الله جل وعلا أن يحميني أن يحفظني أن يدفع عني أن لا يأتيني ضر، طالما أني أستعيذ بالله، ومن هذا قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظني من الشيطان الرجيم. والأصل في الاستعاذة أنها لدفع الشر، الاستعاذة الأصل فيها لدفع الشر، وذلك نعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أن يأتينا شره أن يصيبنا شره. والأصل في الاستعاذة أنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وذكروا عن المتنبي الشاعر المعروف أحمد بالطيب المتنبي أنه قال بيتين من الشعر في سيف الدولة الحمداني، ومعروف شعر المتنبي كثير منه في سيف الدولة الحمداني، فمما قاله المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. متنبي يقول عن سيف الدولة الحمداني يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. بيتان جميلان. يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللواذ هو الالتجاء للشخص لنيل شيء، والاستعاذة أو العوذ هو أيضا اللجوء لشخص لدفع شيء، إذا اللواذ للطلب والعوذ للامتناع للهرب خلنا نقول. فيقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان ينكر هذين البيتين على المتنبي ويقول لا يجوز أن يقال هذا الكلام في مخلوق، هذا لا يقال إلا للخالق. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني لا يجبر الناس عظما إذا أنت كسرته، ولا يكسرون عظما إذا أنت جبرته. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا لا يقال لمخلوق، كلام جميل لكن لا يقال لمخلوق، هذا لا يقال إلا للخالق فقط له. يقول ابن كثير، وقال ابن القيم، نقل عن ابن القيم: وربما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقوله في سجوده. الله أكبر. يعني هذان البيتان لجمالهما كان ابن تيمية يقولهما لله في سجوده. يعني وفق المتنبي بالكلمات، لكن ما وفق في إسقاطها على من يستحقها، فأسقطها على بشر مثله. وابن تيمية يقول هذا لا يجوز أن يقال إلا لله سبحانه وتعالى. فكان ربما قال هذين البيتين ولكن في الله سبحانه وتعالى، وهما فعلا بيتان جميلان. إذن الاستعاذة هي طلب العوذ، وبعض أهل العلم يرى أن الاستعاذة عمل قلبي، وبعضهم يقول لا، عمل قلبي وعمل بدني وعمل باللسان، وهذا عملي يعني بدني وقلبي. فالذي يقول الاستعاذة فقط عمل قلبي يقول كل من استعاذ بغير الله فقد أشرك، ومن يقول لا، الاستعاذة منها ما هو القلبي ومنها ما هو البدني، لكن لا يكفر من استعاذ بغير الله تبارك وتعالى. وهذا الواقع، وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وإذاك نقول عذت بك من أن يؤذوني، يعني عندما يقول الإنسان مثلا أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله ثم بك، تقول لشخص مثلا أنا أعوذ وأعوذ بك بعد الله ثم بك بعد الله، فهل يجوز أو لا يجوز؟ من قال أن الاستعاذة عمل قلبي يقول لا يستعاذ بغير الله أبدا، لا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك. ومن قال لا، الاستعاذة عمل بدني، و يمكن وبالتالي يمكن الاستعاذة بالبشر فيما يقدرون عليه، وبالتالي يمكنك أن تقول أعوذ بالله ثم بك، وهذا أقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن القصد عندما تجد بعض أهل العلم، أو عندما تجدون بعض أهل العلم يقول الاستعاذة عمل قلبي، أو الاستعاذة لا تجوز إلا لله، ولا يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك، له وجهة نظر. والذي يقول من أهل العلم يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك أيضا له وجهة نظر. فالمسألة كما قلنا محتملة، هل هي عمل قلبي بحت أو عمل قلبي وعمل بدني. وذلك الصحابة رضي الله عنه جاء عن بعضهم يعني نقال كنا نعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نلتجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذت بشجرة، أي اختبأت خلف شجرة لأحتمي بها، وهكذا. فالقصد إذن أن الاستعاذة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وذلك أنكر الله تبارك وتعالى على أولئك القوم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قال فزادوهم رهقا، وكان ينكر عليهم سبحانه وتعالى. وهذا معناه أو الآية هذه في أناس من الإنس كانوا إذا سافروا وبلغوا واديا معينا مخيفا، فيه من السباع، فيه من اللصوص، فيه المهم مخيف، كانوا يعوذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي بدأوا يطلبون منهم طلبات تثقل كاهلهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أرهقوهم بما يطلبونه منهم. فإذا الاستعاذة من هؤلاء هذه شركية، ولذلك أنكرها الله تبارك وتعالى عندما قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قال فزادوهم رهقا. والله أعلم. طبعا الاستعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى مباشرة، أعوذ بالله. ممكن أن تستعيذ بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو تقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وذلك أن صفات الله تبارك وتعالى إذا استعذنا بها، نحن قد استعذنا بالله تبارك وتعالى، صفاته لا تنفك عنه جل وعلا. فالذي يقول أعوذ بالله كالذي يقول أعوذ بكلمات الله، أو الذي يقول أعوذ بعزة الله وقدرتي أو أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أو غير ذلك من الأدعية، كل هذا جائز. أن الإنسان يستعيذ بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى كل هذا جائز، لكن الذي لا يجوز الاستعاذة بغير الله، كما أنكر الله تبارك وتعالى أولئك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذا الاستعاذة عبادة، هذا اللي بنوصل له، أن الاستعاذة عبادة ولا يجوز أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. كذلك الاستغاثة نفس الاستعاذة، يعني لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، لكن تختلف أنه وردت الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى أي فيما يقدر عليه البشر، وأنها يعني ليست فقط قلبية، ممكن أن تكون بدنية كما قال الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاثه ويطلب غوثه، ولك تقول الغوث الغوث، أطلب الغوث، أطلب المساعدة. فإذا طلب الغوث من أحد فهذا يرجع على التفصيل الذي ذكرناه في الدعاء، عندما يأتي يدعو غير الله تبارك وتعالى، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء كما قلنا. فإذا استغاث بغير الله تبارك ينظر استغثت بمن؟ بحي، حاضر، قادر، جائز. استغاث الإنسان البعيد بميت لا يجوز، استغاث بغائب لا يجوز، استغاث بأمر لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. فإذا هناك استغاثة جائزة وهناك استغاثة غير جائزة. فإذا استغاث بميت كأنه يقول هذا الحي الذي لا يموت والعياذ بالله، إذا استغاث بغائب قال هذا عالم الغيب والشهادة، إذا استغاث بشيء لا يقدر عليه الله قال هذا الذي على كل شيء قدير. ولذا لا يجوز أن يستغاث إلا بالله، إلا في أمر يستطيعه الناس، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من، أي طلب منه الغوث، طلب منه المساعدة. وقد جاء في الحديث، حديث مشهور، حديث الشفاعة، أنه عندما يجتمع الناس وتقترب الشمس من الناس قدر ميل، فيذهبون إلى آدم فيستغيثون به، يستغيثون بآدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده واستدرك بك، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والظاهر والعلم عند الله أنهم يقولون نفس، يستغيثون، يستغيثون بآدم، يستغيثون بنوح، يستغيثون بإبراهيم، يستغيثون بموسى، يستغيثون بعيسى، يستغيثون بمحمد صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن في أمر يقدرون عليه وهم أحياء، أي في ذلك الوقت الكل حي بعد النفخ في الصور وبعد قيام الناس للحساب. إذا استغاثوا بحي حاضر قادر هذا لا بأس به، هذا جائز، فلا يشكل هذا أو لا يستدل بهذا أصحاب الأهواء فيقولون ها استغاثوا بآدم بغير الله تبارك وتعالى. نقول ومن قال أن هذا ممنوع، الاستغاثة بحي حاضر على شيء يقدر عليه؟ ما قلنا أن هذا ممنوع، هذا جائز وهذا وارد، ما عندنا أي مشكلة معه. فالقصد إذن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله إذا كان في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو إذا كانت هذه الاستغاثة بميت، أو كانت هذه الاستغاثة بغائب، كما يعني الآن للأسف يعني هؤلاء الصوفية، يعني الصوفية المنحرفين هؤلاء يسمون نفسه الغوث، يسمي نفسه الغوث، أي يغيث من دعاه في أي مكان كان والعياذ بالله، اسم الغوث، أو هذه ألقاب لمن وصل إلى مرحلة معينة، يقول فلان الغوث فلان، الغوث فلان، الغوث فلان، لأنه يغيث من استغاث به سواء كان في بلده في غير بلده، سواء كان حيا كان ميتا يغيث والعياذ بالله. هذا هو الشرك، هذا هو الكفر بالله جل وعلا. إذا اعتقد أن هذا حي لا يموت، إذا اعتقد أن هذا يسمع السر وأخفى، أو يسمع حتى بعضهم نعم يقول يعرف سره وما ذكر في سره، كما نقلوا عن أحدهم نسيته الآن، المهم مع الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، نسيت الصوفي الذي ذكروا عنه ذلك، المهم أنه قال مر الحافظ بن حجر عليه وهو جالس، فقال الحافظ بن حجر يعني في قلبه، تكلم في قلبه، قال ما جعل الله يعني كرامة، أو ما اتخذ الله وليا جاهلا، ما اتخذ الله وليا جاهلا، فهذا أشار رفع إلى الحوض وأنزله وصفعه، ثم قال بل اتخذني وليا اتخذني وليا، يعني عرفت حتى اللي تكلمت فيه بسرك أنا عرفته. هذا هذا هذا هو الشرك، والعياذ بالله، أن يعتقدون هؤلاء يعلمون السر ويعلمون ما يكلم به الإنسان نفسه. هذا هذا حق الله، إنه يعلم السر وأخفى. فالقصد إذن هذا هذه الألقاب التي يعطونها لمن يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويشركون بهم الله جل وعلا، وهو لهم يعني غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن هؤلاء المغوث وأنهم يغيثون من سألهم ودعاهم. طيب، ومن أدعيتنا نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بل هذا من أذكار الصباح والمساء، نقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كالاستعاذة. نستغيث أيضا بصفات الله تبارك وتعالى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيجوز سنستغيث بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. قلنا صفات الله لا تنفك عنه جل وعلا، فالذي استغاث برحمته واستغاث بالله جل وعلا، بل هذا كل يوم نقوله، بل كل يوم نقوله مرات، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهذا الحديث خرجه الإمام النسائي في سننه. فالشاهد من هذا أن الاستعاذة والاستغاثة عبادة، لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، إلا في شيء يستطيعه البشر والعلم عند الله جل وعلا. طيب، الاستغاثة بالملائكة لا تجوز مطلقا، استغاثة بالجن لا تجوز مطلقا، يعني البشر هذا بشر قدامك ويسويك، أما استغيث يقول يا جبريل يا كذا، وما أدراك أن جبريل جنبك أو جبريل يسمعك أو كذا حتى تستغيث به من دون الله تبارك وتعالى. استغاثة لا تكون إذن إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الذبح كما قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، هنا قال إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، على المشهور في التفسير أن المقصود بالنسك هنا الذبح، وذاك تسمى الذبيحة نسيكة، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أي ذبحي، بدليل أيضا قول الله تبارك وتعالى فصل ربك وانحر. فالنحر أيضا عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وبالمناسبة نفرق بين الذبح للتقرب إلى الله به وبين إطعام الطعام، ذبح لإطعام الطعام. التقرب إلى الله بإراقة الدم يعني نفس الذبح يكون فيه أجر في أربعة أحوال فقط، يكون الأجر بإراقة الدم بغض النظر اللحم أكل ما أكل، هذا موضوع ثاني، لكن نفس إراقة الدم تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو في الهدي وفي الأضحية، الهدي في الحج أو العمرة، وفي الأضحية لمن لغير الحاج، وفي العقيقة، وفي النذر من نذر أن يذبح. فهؤلاء مجرد إراقة الدم يؤجر عليها الإنسان، الذبح نفسه يؤجر عليه الإنسان، ثم بعد ذلك اللحمها طبعا يجب أن يعني إما أن يؤكل ومن يعطى الفقراء، هذا موضوع آخر، لكن هو يؤجر بمجرد الذبح يأخذ أجرا، ثم اللحم له أن يأكل منه كما هو في الهدي مثلا، أنه بعض أهل قال أنه يجب أن يأكل من هديه، بعضهم قال أنه يستحب، والعقيقة يستحب له أن يأكل منها، والنذر حسب ما نذر به. أما الذبح لغير هذه الأمور الأربعة، مثل واحد نزل بيت وذبح ذبايح مثلا، أو شفي مريضه فذبح ذبايح، أو ذبح ذبايح وتصدق بها على الفقراء، الذبح نفسه إراقة الدم ما في أجر، الأجر في اللحم اللي وزعه، الأجر يكون في اللحم الذي وزع وليس فيه إراقة الدم. إن شاء الله تكون واضحة المسألة. وحتى تتضح الصورة أكثر نقول لو جئنا برجلين، هذا ذبح حقيقة وهذا ذبح لضيوف، هذا ذبح حقيقة وهذا ذبح لضيوف، الذي ذبح لعقيقة ذبحها أنهر دمها ثم ما أكل منها رماها، ما أكل منها شيء رماها، فهذا أخذ الأجر في أنه ذبح العقيقة، وأخذ الإثم في أنه بذر وألقى هذا اللحم في الشارع. الثاني للضيوف، ذبح ذبيحة للضيوف وألقاها أيضا، هذا لا يؤجر أبدا، لأن الذبح نفسه اللي ذبح هذا لا يؤجر عليه، وإلقاؤها هذا هو التبذير والعياذ بالله، فهذا لا يأخذ أجرا. نفرق إذن بين إراقة الدم الذي يأتي، لو فرضنا أن جارين مثلا أحدهما جاءه ضيوف فذبح ذبيحة وقدمها لهم، والثاني اشترى ذبيحة جاهزة وقدمها لهم، عند الله سواء لا فرق، لأن كلهم أكرم ضيوفه، هذا أكرم ضيوفه وهذا أكرم ضيوفه، ما في أجر للذي ذبح، إراقة الدم نفسها ما فيها أجر. ولذلك عندما نقول إن إراقة ليس فيها إن لا تكرم الناس لا تطعم الطعام، لا أطعم الطعام وعليك بالعافية، لكن خروج الدم نفسه ليس فيه أجر، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، إذن الذبح عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، يعني لا يجوز الإنسان يذبح لغير الله، الذبح لا يكون إلا لله. طيب، بعض الناس مثلا إذا جاءهم يعني بعض الملوك أو الأمراء أو الشخصيات أو كذا يذبح الذبائح مثلا كذا، نقول إذا أكلها فله أجر، لكن لا يقال أنه ذبح لغير الله، إلا إذا تقرب بهذه الذبائح لهم، هذا هو تقرب الكفار لأصنامهم، يذبحون لهم الذبائح، هذا لا يجوز، حرام، شرك إذا ذبح لغير الله. أما إذا ذبح لله ولكن أظهر الذبح إكراما لهؤلاء، ذبح أمامهم ثم أعطى اللحم للفقراء وهذا، فهذا لا بأس به وتركه أفضل، لأنه فيه تشبه بالصورة بالذين يذبحون لغير الله جل وعلا. قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر أيضا لا يجوز إلا لله، النذر عبادة كما أن الذبح عبادة، النذر عبادة، إني نذرت للرحمن صوما. وهنا قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، النذر لله سبحانه وتعالى. فإذا النذر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة، وهي كيف يكون نذر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وفي الوقت ذاته النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخلص من البخيل، حتى إنه ذهب بعض إلى تحريم النذر، وذهب الأكثر إلى الكراهة. فكيف يكون مكروها أو محرما وفي الوقت ذاته يكون عبادة لله تبارك وتعالى؟ فيفرق أهل العلم كما ذكر ذلك الشيخ صالح الشيخ وغيره، أن أهل العلم يفرقون بين النذر المطلق وبين نذر العوض، النذر المطلق ونذر العوض. فالنذر المطلق هذا هو الذي عبادة يتقرب به العبد إلى الله، ولا يجب أن يتقرب بها لغير الله تبارك وتعالى. كإنسان مثلا يقول: نذر علي أن أصلي، بس هكذا، نذر علي أن أصوم، نذر علي أن أطعم، هذا نذر مطلق، هذا عبادة، هذا عبادة يتقرب به العبد إلى الله تبارك، وهذا الذي مدح الله أصحابه الذين يفعلونه، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره، يسمون النذر المطلق، نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى. والنذر المقيد وهو الذي يكون بمقابل، يسمون النذر العوض: إن شفى الله مريضي أصوم 3 أيام، إن نجحت في الامتحان أتصدق ب100 دينار، إن رجع فلان أقوم الليل. هذا نذر مقيد، نذر العوض. وبالمناسبة النذر أنواع، النذر أنواع، وفي تعريفه يقول أهل العلم: هو إلزام النفس ما لا يلزم، يعني الناذر يلزم نفسه شيئا لا يلزمه أصلا، لم يلزمه الله به ولكن هو ألزم نفسه بذلك. فهناك نذر اللي هو نذر الطاعة المطلق، هذا نذر طاعة، نذر أن يطيع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. واحد قال: نذر علي أن أصوم غدا، يوفي بنذره. واحد قال: نذر علي أن أصلي الليل، يصلي الليل، هذا نذر طاعة وهذا يجب الوفاء به. هناك النذر اللي هو المباح، نذر علي أن ألبس هذا الثوب، نذر علي أن أقرأ هذا الكتاب، نذر علي أن ألبس هذه الغترة، نذر علي أن أمشي سبع خطوات، هذا يسمون النذر المباح، هذا مخير الإنسان فيه بين أن يوفيه أو أن يكفر عنه بكفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، لكن الأفضل أن يوفي بنذره. هناك نذر آخر وهو نذر اللجاج، نذر الغضب، اللي واحد مثلا يقول لا ما رحت، لا رحت، نذر علي إذا فلان جاء إن كذا، ونذر وهو غضبان، هذا نذر اللجاج، نذر الغضب، وهذا أيضا كفارة وكفارة يمين. هناك نذر المعصية، نذر المعصية، إنسان ينذر أن يفعل معصية، ولهذا نذر علي أني ما زور أمي وأبوي، نذر علي أني ما تصدق، نذر علي أني ما أصلي في المسجد، ينذر نذورا هي في حقتها معاصي لله تبارك وتعالى. فهنا لا يجوز له أن يوفي بنذره، لا يجوز له أن يوفي بنذره، بل يجب عليه أن يخلف ما نذر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واختلف أهل العلم هل فيه كفارة يمين أو ليس فيه كفارة يمين، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أن فيه كفارة اليمين، اختلاف في صحة الحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وفي زيادة وكفارة كفارة يمين، هذه زيادة مختلف في صحتها. إذن نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر اللجاج لا يوفي به ويكفر كفارة يمين، النذر المباح لا يوفي به وكفارة كفارة يمين، وإن شاء وفى به مخير بين الأمرين. نذر العوض وهو إن فعلت كذا يا رب فعلت لك كذا، هذا مكروه وقيل محرم، وهذا فعلا لأن الإنسان لا يجوز أن يتعامل مع الله بهذه الطريقة. إن شفيت مريضي أصوم، كأنه يقول إيش؟ إذا ما شفيت ما أصوم، كأن الله محتاج لصومه أو صلاته أو صدقاته. لا يجوز، يجب أن نتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب، دعاء مع تضرع وخشوع لله تبارك وتعالى، وليس معاوضة تفعل لي كذا أفعل لك كذا، كأن الله محتاج والعياذ بالله، فهذا يحذر منه. بهذا نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة فقط. نعم، أسئلة. طيب، يقول سؤال: التسجيل من له حق في المنحة الأميرية؟ أي سمعت كما سمع غيري أن هناك منحة أميرية من الأمير حفظ الله تعالى للذين عملوا في موضوع كورونا واجتهدوا، سواء كانوا بالصف الأول أو الثاني، بغض النظر كم يعطون ومن الذي يعطى، ولكن يريدون المتبرعين المتطوعين الذين عملوا خلال هذه الفترة 3 أشهر التي مضت، ويعطون مكافآت من قبل الأمير، وكلف المسؤولون الظاهر بأن يعطون هذه الأسماء، أسماء الذين عملوا خلال هذه الفترة. أنا فقط أرسل رسالة للمسؤولين هؤلاء، أولا أقول عليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى، ولا تضعوا إلا أسماء الذين شاركوا فعلا، لا يجوز وضع أسماء لم تشارك، المهم لا تستحق بحسب الشروط التي وضعت، لا تضعوا إلا اسم من يستحق بحسب الشروط، لا يجوز. يعني إياك أن تدخل النار لتسعد غيرك. يعني إذا فعلت هذا الأمر وهو أنك وضعت اسما غير اسم المستحق، أو وضعت اسما لا يستحق، فهو أكل حراما عن طريقك، أكل حراما عن طريقك، فأنت أثمت ولم تستفد شيء من الدنيا، هو أحسن منك حالا، هو أثم واستفاد شيء من الدنيا، أنت أثم ولا استفدت شيء من الدنيا. فلذلك احذروا، أنا أحذر المسؤولين الذين يكتبون هذه الأسماء، فليتقوا الله تبارك وتعالى، ولا يضعوا إلا أسماء من تنطبق عليهم الشروط. وبالمقابل أيضا لا يجوز لهم حذف أسماء وناس عملوا بحجة أنه ما يحبه، ولا أن بينه وبينه موقف ولا كذا، هذا دين، يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية. الأمر الثاني أو الرسالة الثانية للذين يأخذون هذه الأموال، إذا كنت غير مستحق أو غير مستحقة فاتقوا الله، لا تأخذوا هذا المال، مال حرام، عليكم أن تحذروا أن تقبلوا هذا المال الحرام، فلا تأخذوا هذا المال الحرام، لا تأخذ إلا ما تستحق. إذا سجلوا اسمك وأنت لا تستحق احذف اسمك، لا يجوز لك أن تأخذها. إذا قال ما أدري وسجلوا اسمك ترجع الفلوس وتقولهم أنا ما أستحق، أنا ما عملت خلال هذه الفترة. فلنتق الله تبارك وتعالى في هذه القضية، والله المستعان. يقول كورونا والتزاور بين الناس وبعضهم يزعل. هذه القضية، قضية كورونا وكذا، نحن نعم كمسلمين مثلا نؤمن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لكن اللي حصل واحد تكلمني في هذا الموضوع حقيقة، اللي حصل أن بعض الناس يقول يطلب الزيارة تعالوا زوروني، ويزعل إذا ما زاروا، خاصة يكونوا أبا أو جدا أو عما أو خالا، قل تعالوا زوروني، وهم يخافون على أنفسهم من هذا المرض أو يخافون على أولادهم. وبعض الناس لا مبالاة عندهم أو يرى أنه لا تنتقل العدوى أو كذا، ليكن ما تشاء، لكن لا تلزم الناس، لا تحرج الناس. الناس ما يحبون الزيارة في هذا الوقت، يعني خلال هذه الفترة لا تزورهم، ما يحبون الزيارة، يكفي بالهاتف، هم ما يحبون خلاص، أو هم يخافون أن يزوروا، أو يخافون أن يأتوا بأولادهم الصغار، أو يخافون أن يأتوا بالكبار حتى لا يعدون، حقهم هذا. يعني ما يجوز أن نوقع الناس في الحرج، يا تزورني يا أزعل عليك، يا تقبلني يا أزعل عليك، ما يجوز. وإنما علينا نتق الله تبارك وتعالى في هذه الزيارات، اللي بيزور حياه الله مع التباعد مع الجدية في اتخاذ هذه الأمور، واللي ما يبيزور معذور. إذا كان الإنسان يعذر في عدم الذهاب للمسجد لخوفه من هذا المرض، ألا يعذر في عدم زيارته لأقاربه؟ فنعذر الناس ولا نتشدد عليهم في هذا الأمر، ولا نحرجهم ولا نزعل عليهم. الظروف يعني خاصة لا نحن نعيش فيها. يقول في باب الدعوة إليه، كيف التعامل مع من يتكلم بالفلسفة والعقل والعلم، وكيفية دعوة هؤلاء لأنهم لا يلتفتون للسنة. هو على كل حال الإنسان الذي يقول لك أنا ما أقبل السنة وأقبل إلا القرآن، غالبا هؤلاء جهال حتى في القرآن، يعني مو معقول إنسان يفهم في القرآن ولا يقبل السنة، لا يوجد، لا أعلم أحدا هكذا أن إنسان يفهم في القرآن الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول، ثم يقول أنا لا أقبل السنة، لا يوجد هذا الأمر. ولذلك الإنسان إذا كان بهذه الطريقة لا يقبل شيئا من السنة، أنا أقول لا تتعب نفسك معه، إما أن تحاوله بالقبول السنة مع القرآن، لأن النبي حذر من هذا، كأنه سبحانه الله يعني الله أطلعه على هذا الأمر، قال يوشك أن يكون رجل متكئا على أريكته يقول لا أقبل إلا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحذر الناس من هؤلاء الذين لا يقبلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتعب نفسك معهم، لا تناقشهم في الفروع، تناقشهم في الأصل، قبول السنة أو عدم قبول السنة، لا تناقشهم في مسائل فرعية، قلت لا خل السنة عطني دليل من القرآن، لا تتعب نفسك معه. ولا أنت أول شيء تؤمن بالسنة أو ما تؤمن بالسنة، أما يقول بس تعال ناقشني القرآن في هذه المسألة، أنا أتصور هذا نقاش فرعيات غير مجدي أبدا، وما راح تخلص معهم، والله أعلم. كيف أتعامل مع المرتد الذي أصبح ملحدا، هل أقاطعه إذا كان من أصحابي أو أهلي؟ نعم، أول شيء يناصح، يذكر بالله، يدعى إلى الله تبارك وتعالى، يؤخذ إلى من يستطيع أن يناقشه ويجادله، فإن أصر على ما هو عليه نعم، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم، هكذا يجب علينا، أن هؤلاء إذا أشركوا ألحدوا ارتدوا نعم نقاطعهم ولا كرامة، لكن بعد أن ندعوهم، بعد أن نبين لهم، بعد أن نسعى في هدايتهم، فإن عاندوا وأصروا على ما هم عليه نعم يتركون، والله المستعان. البعض يقول لا قوة إلا بالله بدل لا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا يخرج من الله؟ لا، ما فيها، بس الحول هي القوة، عندما تقول لا حول إلا بالله لا قوة إلا بالله معناها صحيح، ما فيها بأس. الإنسان يقول لا قوة إلا بالله، قد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، فما في بأس هذه لا قوة إلا بالله. لكن الكلمة الخطيرة اللي يقولها الناس لا حول الله، لا حول الله، هذه غلط، ما يصير لا حول. الله له حول وله قوة سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقول لا حول الله، لا حول إلا بالله، لا قوة إلا بالله. يقول هل التوحيد له فضل كفضل الاستغفار والتسبيح الظاهر؟ نعم، التوحيد أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله هي التوحيد. التوحيد أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية والأدلة على وجود الله في السماء من القرآن؟ وها طويل هذا، لكن على كل حال توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الألوهية تعريف توحيد القصد والطلب. يعني باختصار توحيد الألوهية سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا لا أعبد ما تعبدون، أنتم عابدون ما أعبد، أنا عابد ما عبادة، فعل العبدي. أما توحيد الربوبية هي إخبار الله عن نفسه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا أخبر الله عن نفسه سبحانه في أسمائه في صفاته في خلقه في كذا فهذا توحيد ربوبية. إذا طلب الله من العبد فتوحيد الألوهية. وذلك بعضهم يعني عند خوش تفسير توحيد الألوهية يقول لي نازل من فوق إلى تحت هذا ربوبية، اللي صاعد من تحت إلى فوق هذا الألوهية. يعني توحيد الألوهية فعل العبدي، توحيد الربوبية فعل الربي سبحانه وتعالى. هل إجابة على الأسئلة الثلاثة في القبر يلزم تعلمها أو على حسب إيمان الشخص فإنه يجاب؟ لا، حسب إيمان الشخص، حسب إيمان الشخص أنه يجاب، لكن هذا من باب أن نعرف ماذا سنسأل عنه، لكن لا يجيب حسب إيمانه. بالنسبة لموضع الخشية الذي تكلمت عنه في درس البارحة، أنا أصلي ومحافظ على السنة لكن موضوع الخشية لا أشعر به إلا قليل، فما الحل؟ الحل تتعرف على الله أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما عرف العبد الله أكثر كلما زادت خشيته لله. تعرف على الله أكثر، اقرأ آية الكرسي، تدبر هذه الآية، اقرأ كلام أهل العلم عن هذه الآية حتى تعرف من هو الله سبحانه وتعالى، تعرف عظمته، تعرف قوته، تعرف حلمه، تعرف رحمته، تعرف ملكه، تعرف تدبيره، تعرف كل شيء عن الله تبارك وتعالى. كلما ازددت علما بالله كلما ازدادت خشيتك لو سبحانه. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصالحين، وبهذا تزداد الخشية من الله سبحانه وتعالى. يقول الخشوع والخشية في الصلاة أو خارجها، ما الفرق بينهما؟ هل يوجد بينهما ترابط؟ نعم، الخشوع في الصلاة هو أداء هذه الصلاة أداء صحيح، لكن الخشوع الإنسان في كل حياته يكون خاشعا لله تبارك وتعالى. أما الخشية، الخشية في كل وقت في الصلاة وخارج الصلاة، لكن الخشوع كثيرا ما يكون في الصلاة، لكن الخشية ملازمة للقلب، لكن الخشوع يكون في الصلاة، لكن أيضا الإنسان يخشع في الصلاة وفي غير الصلاة. مفهوم التوكل الحقيقي، أي بعض الناس عندهم توكل لدرجة يفعل أشياء تراه فعلا قوي إيمان، توكله على الله قوي حتى في أخذ العلاج من الطبيب أو أخذ بعض القرارات بالحياة، كيف أكون مثلهم؟ تكون مثلهم إذا زاد اعتمادك على الله سبحانه وتعالى، زاد يقينك بالله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن كل شيء بيد الله، وأنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لا ينفعني إلا الله، لا يضرني إلا الله، كل شيء بيد الله، يقوى إيمانك. إذا قوي إيمانك بالله تبارك وتعالى هان عندك كل شيء إن شاء الله تعالى. ما الحكمة من جعل الإنسان كافرا وهو إنسان مؤمن؟ ما فهمت شلون من جعل الإنسان كافر وهو إنسان مؤمن؟ والله يريد تكتب السؤال مرة ثانية بطريقة أفضل، فهمت؟ ما فهمت. طيب، يقول وضع الحيوانات المجسمات مثل الأسد والطيور وغيرهم في البيوت هل يعتبر من الأصنام؟ إذا كانت هذه الحيوانات المجسمة إذا كانت تماثيل هذا أشد من الرسم، هذه والعياذ بالله هذا حرام. أما إذا كانت محنطة يعني أصلية حقيقية حنطت فهذه إن شاء الله لا بأس بها وتركها أفضل، لكن هذه هي خلق الله، ما غيرت في خلق الله شيئا. لكن إذا كانت لا تماثيل أو رسومات هذه لا تجوز. هل الصلاة في المسجد متباعدين هل يكتب جماعة بسبب المفارقة؟ وهل يجوز الصلاة بالكمام حتى إذا كنا متباعدين؟ نعم، هذا هو الموجود الآن، هذا هنا فرض من الوزارة أو من الحكومة أن تصلون بهذه الطريقة ونسكر المساجد. لا، إذا نصلي بهذه الطريقة لا تسكر المساجد. كذلك بالنسبة للكمام جائز إن شاء الله تعالى، ما في بس. وهكذا انتهينا، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.